علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا بكل سوء.